الأنبياء كلهم كانوا ذوي حسن وجمال، فلا يجوز عليهم المرض الذي ينفر الناس منهم كخروج الدود من أجسادهم. الله تعالى لا يسلط عليهم هذه الأمراض. أما المرض المؤلم الشديد حتى لو كان يحصل منه الإغماء فيجوز عليهم.